الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بمنه وكرمه وهو أكرم الأكرمين. حكم هذا السؤال، يقول نترك السؤال بعد ذلك. يقول لي فهمت أن حل السحر أنه على لا نحن ذكرنا أن من الفقهاء إلا قليلة ذكر أن حل السحر بالسحر بالطيور أنه أول سحر، ونحن نرى أنه محرم له لا يجوز، لأن هذا فيه معالجة الشيء بما يكفره ويقويه ويزيده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. سنعطيكم ما هو خطاب الوضع علشان نستعجل القراءة، ما نعطيكم من هي الخطاب الوضعي. الحكم الوضعي قسيم للحكم التكليفي، وكلاهما يسمى الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي يدخل فيه كل أحكام الله الشرعي، يدخل فيه كل أحكام الله الشرعي. ثم أحكام الله تنقسم إلى قسمين: قسم تكليفي وقسم واقعي. التكليفي هو الذي يأمرك الله فيه بأن تفعل شيئا، انتبه واحد. التكليفي يكلفك الله فيه بفعل شيء، سواء من عمل الجوارح أو من عمل القلب أو من قول اللسان، واضح؟ فهذا يسمى حكما تكليفيا. أما الحكم الوضعي فليس فيه تكليف، أنت غير مكلف. الحكم الوضعي أنت غير مكلف. طيب ليش تجيب الحكم الوضعي؟ لماذا جئنا بالحكم الوضعي؟ جئنا به لأن الحكم التكليفي مربوط به، لأن الحكم التكليفي مربوط به. أعطيكم مثال وبالمثال يتضح المقال أو يسهل فهم المقال، وهو مثال: حكم وضعي لا يتم الحكم التكليفي إلا به ولا يقوم إلا عليه. ما هو الحكم الوضعي؟ زوال الشمس. شرط. ليش؟ لوجوب الصلاة الظهر عليه. زوال الشمس شرط، هل أنت مكلف به؟ في أحد يقدر؟ لا أحد يستطيعه، لأنه خارج القدرة. زوال الشمس شرط لوجوب صلاة الظهر، وشرط أيضا لصحة أدائها، من باب أولى. وضع هذا؟ فهل أنت مطالب بزوال الشمس؟ هذا هو الحكم الوضعي. ولهذا نحن نقول إن الحكم الوضعي عند الأصوليين تعريفه بالشكل التالي: خطاب الله، خطاب الله المتعلق بإيش؟ بأفعال المكلفين، بوضع شيء، بوضع شيء علامة على الحكم، أو بوضع شيء علامة عليه. تعالوا نبدأ من التعريف. أول وشو؟ خطاب إيش؟ الله. خطاب إيش؟ خطاب الله. خطاب الله أو خطاب الشارع. خطاب الشارع. انتهى خطاب الشارع. واضح. المتعلق بأفعال المكلفين. اللي ما ذكروها اللي ما ذكروا أفعال المكلفين ما ربطوا أن من خلال التعريف ما يتضح أن خطاب الوضع أو الحكم الوضعي أنه مرتبط بأفعال المكلفين. والصحيح أن الحكم الوضعي مرتبط بماذا؟ بالحكم التكليفي، وأن الحكم التكليفي لا يتم ولا يتحقق إلا بثبوت الحكم الوضعي. وضع هذا؟ وضع المتعلق بأفعال المكلفين. عرفتم فائدة المتعلق بأفعال المكلفين؟ بإيش؟ بعده بوضع شيء علامة عليه. بوضع شيء، هذه هي مسألة الوضع. علامة عليه أي هذه، وين ترجع الضمير؟ وين يرجع؟ إليش؟ أي حكم؟ حكم الله، حكم التكليف، حكم التكليف. أي هذه تعود على الحكم التكليفي، الهاء عليه تعود على الحكم التكليفي. بعض الأصوليين وجماعة الأصوليين قالوا الحكم الوضعي هو إيش؟ وضع الشيء علامة على الشيء، وضع الشيء علامة على الشيء. وش الشيء وش الشيء؟ ما هم بيّن. وهذا غير صحيح، غير صحيح. لا بد أن يكون التعريف مبينا مجليا لما تحته، لأن إذا قلت وضع الشيء علامة على الشيء هذا يشمل كل شيء. الصفارة إذا صاحت في إبريق الماء دلت على ماذا؟ على أن الماء بلغ درجة الحرارة التي يمكن أن يستخدم بها ويطهى بها. فهل وضع الصفارة علامة على صلاح الماء للصحي؟ هل معناها أن هذا حكم وضعي؟ هل هذا هو الحكم الوضعي الذي نحن نستدعي؟ لا، ينبغي أن يكون الحكم الوضعي معرفة بالتعريف الذي يليق به. إذن الحكم الوضعي ما هو يا جماعة؟ الحكم الوضعي ما هو؟ قال الحكم الوضعي إطار الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. هذا مشترك بينه وبين التكليفي، المتعلق بأفعال المكلفين. إيش؟ بوضع شيء علامة عليه، إما هو شرط عليه، شرط له أو سبب له أو علة له أو مانعة منه. واضح؟ واضح هذا؟ ولا يشترط له. الحكم الوضعي يمتاز بأنه خبر، والحكم التكليفي يمتاز بأنه إنشاء بس. وأيضا الحكم التكليفي يكون خبرا، لكنه يكون خبرا أريد به الإنشاء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه كلها أخبار، لكن هذا خبر أريد به الطلب، أريد به الإنشاء. فالمقصود أن الحكم التكليفي ما أريد به طلب الفعل، والحكم الوضعي خبر فقط. وهذا الخبر يعتبر قيدا وعلامة وشرطا ونحوه فيما لا في الحكم التكليفي أو للحكم التكليفي. ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة. ما يشترط له هذا ولا هذا ولا هذا، لكن قوله ولا علم هذا محل نظر. ولا علم، لا يشترط له علم، هذا محل نظر. بل الحكم الوضعي المتعلق بأفعال المكلفين يلزم المكلف إيش؟ يلزم المكلف أن يتعلمه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وش فيها من حكم تكليفي وحكم وضعي؟ التكليفي أقم الصلاة، حكم وضعي دلوك الشمس غسق الليل القرآن الكريم. صار في الآية كم؟ ثلاثة أحكام وضعية وحكم تكذيب. هذه الآية يصح بها التعديل على ماذا؟ على الحكمين جميعا. وبهذه الآية أيضا يتبين لكم ماذا؟ يتبين لكم ماذا؟ أن الحكم الوضعي مرتبط بالحكم التكليفي، وأن الحكم التكليفي مقيد بالحكم الوضعي. وضح هذا؟ نعم. إلا سبب عقوبة أو نقل ملك، وأقسامه علة وسبب وشرط ومانع. الأقسام الحكم الوضعي، الحكم الوضعي فيه نقاش طويل وعريض في بابه، واختلف العلماء فيه اختلافا واضحا، عددوا بالشكل الثاني. منهم من قال علة سبب شرط مانع، واتفقوا على هذا، اتفقوا على هذه الأربعة، اتفقوا على أنها كلها حكم إيش؟ وضعي، وأن الحكم الوضعي هذه الأربعة. وبعضهم اختصرها فقال سبب وشر ومانع وسقط العلة، قالوا العلة داخلة في ماذا؟ في السبب، نوع من أنواع السبب. صار ثلاثة كذا، هذا محل. بقي ما هو محل الخلاف؟ ها؟ الرخصة والعزيمة، الرخصة والعزيمة. بقي أيضا محل خلاف الصحة والفساد والنفوذ والبطلان. ثم جاء جماعة فزادوا أيضا الأداء والإعادة والقضاء. ما شاء الله، الأداء والإعادة والقضاء أدخلوها أيضا في ماذا؟ في باب الوضع. المؤلف ترى على الأربعة فقط، وأخرج العلة أفردها عن السبب، لأن لها تميزا تمتاز به في علم أصول الفقه، تمتاز به العلة عن سائر الأسباب. نعم. والعلة أصلا عرض. من عدها لنا كم صارت منقسم؟ أربعة كنع واثنين واثنين وثلاثة، ها؟ 11 واثنين 13. أعيد مرة ثانية، أربعة واثنين واثنين واثنين وثلاثة 13. أعيدها لكم، أعيدها سردا. السبب، العلة، الشرط، المانع، الرخصة، العزيمة، الصحة، الفساد، النفوذ، البطلان، الأداء، الإعادة، القضاء. هذه هي، هذا الذي ذكر في باب الحكم الوضعي. أحب أن أنبه على شيء يهمني، تفهموا مني أكثر من نقرأ الكتاب. أحب أن تفهموا شيء، وهو أو مسألتين. المسألة الأولى الأنواع، هذه أنواع الحكم الوضعي وهي أهم شيء. والمسألة الثانية ما الفرق بين التكليفي والوضعي؟ هذه وضحت لكم الفروق، وضحت الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وضح. قلنا من الفروق إيش؟ أن التكليفي إنشائي، سواء كانت صيغة إنشائية أو غير إنشائية، المهم أنه طلب من العبد، طلب فعل أو طلب تكليف، بخلاف الوضعي فإنه ليس فيه طلب، وإنما هو خبر متعلق بالحكم التكليفي. اثنين، قلنا إيش؟ أن الحكم الوضعي أن الحكم الوضعي ليس علامة أن الحكم التكليفي علامة ودلالة وقيد للحكم الوضعي. الحكم الوضعي هي علامة وقيد للحكم التكليفي. ثلاثة ولا أربعة؟ أنه ليس للإنسان قدرة على القيام به. شوفوا معي، عندنا شرط ولا لا؟ في شرط، في شرط من من من, من أنواع الحكم التكليفي الشرط ولا لا؟ من أنواع الحكم الوضعي. تعالوا نقسم الشرط إلى قسمين. الشروط تنقسم إلى قسمين، قسم تكليفي وقسم وضعي. من شروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت بيدك، إذن هو وضعي. من شروط الصلاة الوضوء، طهارة. من قدرتك هذا؟ نعم، إذن هو حكم تكليفي. فالأحكام التكليفية قد يكون بعضها شرط لبعض وبعضها مقيد ببعض. واضح هذا؟ واضح؟ فالشرط يأتي على صفتين. صفة يأتي فيها الشرط درجة عالية من الدرجات الأولية في باب الوا حرام الوا والجب. الحكم التكليفي الواجب قلناه من الشرط يأتي أولا، وما يأتي بعد ماذا؟ ركن. وقسم يكون ماذا؟ يكون وضعيا، وهو الذي ليس في مقدور الإنسان، ليس في مقدور الإنسان. مثل ملك النصاب، ملك النصاب هل أنت مكلف به علشان تزكي؟ هل أنت مكلف بملك النصاب؟ لا، لكنه جعل علامة وقيدا وشرطا لماذا؟ لوجوب الزكاة. نعم. المسألة الثانية، المسألة الثانية في التفريق بين الأحكام الثلاثة عشر. تأملوا الثلاثة عشر هذه، تأملتموها؟ تأملتم الثلاثة عشر هذه؟ تجدون أن الثلاثة عشر تنقسم إلى قسمين. قسم يعتبر قيدا للحكم التكليفي، وقسم لا يعتبر قيد الحكم التكليفي، يعتبر حكم على الحكم التكليفي. يعني حكم العبادة الصحة أو الفساد. الصحة والفساد هذا نتيجة، بمعنى أن الحكم الوضعي قد يكون مرة قيدا إما شرطا وإما سببا وإما علة وإما مالكا، قد يكون قيد. لا يقوم الحكم التكليفي إلا بوجوده. واضح؟ وهذا هو الأربعة الأقسام المذكورة، لبعضهم اختصرها في ثلاثة وأدخل العلة في السبب. واضح؟ القسم الثاني في حقيقته ليس قيدا وإنما نتيجة. نتيجة، عارفين نتيجة الشهادة؟ نتيجة الدراسة؟ كذا ولا لا؟ نتيجة الدراسة؟ الإجابة على الأسئلة تعتبر شرط في إيش؟ في النجاح. والشهادة نتيجة النجاح. فهمتم الفرق بينهما؟ يعني كنا نحكم على هذا، على هذه العبادة أو المعاملة بالصحة أو بالفساد أو على عقد من العقود بالنفوذ أو البطلان، هذه نتائج بعد العمل. بينما الأول الأربع لا، قيود قبل العمل. واضح؟ أنا أربط لكم الآن مثال. امرأة تزوجت وعقد لها العاقد بإذنها لنفسها وتم العقد وشهد الشهود وأخذ الرجل الصك معه فرحا مسرورا ينتظر ليلة الزكاة. كذا هذا عقد شرعي ولا لا؟ في شرط متخلف مشروعه، ما هو؟ الولي. قيد ركن من أركان صحة العقد وهو الولي، غير موجود. واضح يا أخوان؟ واضح؟ هل هذا واضح؟ طيب، هذا العقد يتعلق به حكمان وضعيان، أحدهما في أوله والآخر في آخره. اللي في أوله التخلف ركن من أركانه وشرط من شروطه وقيد من قيوده، وهو عدم الولي. وأيضا يتعلق به حكم وضعي آخر وهو نتيجة وحكم عليه وهو نفاذ. نفوذ ولا بطلان؟ بطلان. فاسد وباطل وغير نافع، يعني بمعنى أنه لا تترتب عليه آثار. واضح هذا؟ وضح حكم الوضعي بس؟ هذا هو المقصود من حكم الوضعي، الأداء والإعادة والقضاء، سواء جاءت هنا فذكرت على أنها حكم ونتيجة، أو ذكرت هناك عند الكلام عن الواجب على أنها صفة من صفاته، أو تركت من علم أصول الفقه كله ونقلت إلى ماذا؟ إلى علم القواعد الفقهية. القواعد الفقهية مثل جميلة مثله الرخصة والعزيمة. الرخصة والعزيمة، تعالوا نستمع لحكم آخر. رجل سافر من جدة إلى المدينة النبوية الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والبركة، سافر من هنا إلى المدينة، وفي سفره قصر الصلاة. قصره للصلاة حكم شرعي ولا لا؟ تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. له حكمان وضعيان، حكم في أوله وحكم في آخره. حكم في أوله السبب الذي جعله يقصر، جعل الحكم التكليفي يتعلق به وهو القصر. ما هو السبب؟ السفر سبب من أسباب القصر. واضح؟ هذا حكم وضعي واضح. الحكم الثاني ما هو؟ الحكم على فعله التكليفي، الفعل التكليفي الذي فعله العبد، ما الحكم عليه؟ أنه رخصة. ولهذا بعض الفقهاء يرى أن الرخص والعزائم ليست من علم أصول الفقه، وإنما هي من علم القواعد الفقهية. الآن بديت أتعلم من علم القواعد الفقهية، خرجت من علم أصول الفقه إلى القواعد الفقهية. لماذا؟ قالوا لأنها أصلا غير متعلقة بفهم مدلول النص، كونها رخصة وعزيمة وإنما هي بسبب ماذا؟ فعل المكلف. الحكم متعلق بأفعال المكلف وتصرفاته وأحواله. واضح؟ وزادوا على هذا أن الرخصة والعزيمة استثناءات، والاستثناءات في أي علم؟ أحوال استثنائية داخلة في علم القواعد. أما علم أصول الفقه وقوانين واضحة بين أصول ضوابط حدود واضحة مثل سكة القطار، لا تأخذ يمين ولا يسار، درجات منضبطة. علم القواعد الفقهية لا، هو الذي يقبل التغير بتغير أحوال المكلف. قواعد فقهية مثل الفتوى، وأصول الفقه مثل العلم. لا حول ولا قوة. علم القواعد الفقهية مثل علم الفتوى، وعلم أصول الفقه مثل علم الجراحة، عقيدة مثل علم الفقه. أصول الفقه تنتج لك الفقه، والقواعد الفقهية تنتج لك الفتوى، لأنك تفتي شخص بشيء والمسألة واحدة، وتفتي شخص آخر والمسألة واحدة بشيء آخر، بحسب أحوال المكلفين. وضح هذا؟ نعم. إذا فهم هذا يعتبر هذا زبدة فصل الحكم الوضعي. نعم. والعلة أصلا عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. العلة هذه المرض، ثم استعيرت عقلا لما أوجب حكما عقليا لذاته ككسر الانكسار، ثم شرعا لما أوجب حكما شرعيا لا محالة. نعم، هذا هو التعريف الذي نحن بصدده، تعريف العلة ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. نعم، بمعنى معنى كلمة لا محالة واقع عندكم ولا مبينها؟ مبين هذا المشكلة، لأن نريد ننهي الحكم الوضعي. هذا هو العلة لا محالة، يعني أن الحكم يدور مع العلة حيث كان، ما يحتاج أشياء أخرى، ما دام العلة موجودة فالحكم موجود. ما ها إيه ما تفعل، يقولون العلة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ما يمكن يوجد العلة ما يوجد الحكم. الإسكار علة للتحريم، الإسكار علة للتحريم، يقول لا الإسكار علة للتحريم، هل يمكن أن يوجد الإسكار ولا يوجد التحريم؟ ها؟ لا يمكن أبدا. دخول الوقت غير علة، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، دخول الوقت سبب ليس علة، سبب لوجوب الصلاة. هل دخول الوقت اللي هو سبب لوجوب الصلاة، هل دخول الوقت إذا وجد وجدت الصلاة؟ لا لا لا يلزم، بل قد يصلي وقد لا يصلي، بل قد يدخل الوقت والمرأة حائض أو نفساء فلا يلزم وجود الصلاة، بل قد يدخل الوقت والرجل نائم لم يفق حتى خرج الوقت. واضح؟ السبب لا توجد معه، هو اشتباه التفريق بين السبب والعلة مهم. السبب لا يلزم أن يوجد معه العبادة، لا يلزم أن يوجد معه الحكم التكليفي، بينما العلة إذا وجدت وجد السبب لا محالة. واضح؟ وهو المركب من مقتضيه وشرطه ومحله وأهله، ولمقتضيه وإن تخلف لمانع أو فوات شرط، وللحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر، وكدين وأبوة لمنع زكاة وقصاص. هذه الحكمة، الحكمة تعبيرهم بالحكمة يعني موضوع الحكمة كان واجبنا أخرى، لكن لا بأس. الفرق بين العلة والسبب والحكمة، العلة وضحت عندكم، وضحت وضربتم لها مثال ثبتوا عندكم، والسبب وضح ثبتتم لها. ما الحكمة؟ لرفع المشقة والحرج، اكتبوها عندكم. الحكم القصر، العلة السفر، الحكمة رفع الحرج، رفع المشقة. وضحت؟ هذا مثال. نعم، الحكم القصر، الحكم نقطتين فوق بعض القصر، أو الحكم يساوي القصر فاصلة. العلة يساوي السفر فاصلة. الحكمة يساوي رفع الحرج وإزالة المشقة عن المكلفين. وضح لكم؟ ها؟ ايش؟ ارفع صوتك، انا لا اسمع شيئا. ها؟ السفر ايش؟ ايش فيه؟ سبب وعلة، يصلح أن يكون سبب ويصلح أن يكون علة. نعم، يصلح سمي بهذا وبهذا. نعم، والسبب لغة ما توصل به إلى غيره، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نعم، ما يلزم من وجوده الوجود، السبب يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده ها؟ ولا يلزم من عدمه، زيد بس كلمة ولا يلزم، يلزم بين و وبين من، لا يلزم. وشيء أقرأها أقرأ، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود وإيش؟ ومن عدمه العدم لذاته، يعني ويلزم من عدمه العدم لذاته. وش السبب؟ وش السبب؟ هاتوا لنا سبب يا أخوان من الأسباب. هذا السبب يلزم من وجوده الوجود، سبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه إيش؟ العدم. ويلزم من عدمه العدم. نعم نعم ها نعم سم ارفع صوتك. بلوغ النصاب هذا سبب لأي شيء؟ يلزم من وجوده الوجود، نعم، ومن عدمه يلزم العدم. اكتبوا عندكم مثال. نحو فيوجد الحكم عنده لا به، ويراد به ما يقابل المباشرة. فيوجد الحكم عنده لا به، حطوا عليها خط، اضربوا عليها، هذه أشعرية للأسف. ويراد به ما يقابل المباشرة، كحفر بئر ما تردية. فأول سبب وثاني العلة، وعلة العلة كرمي هو سبب لقتل، وعلة للإصابة التي هي علة الزهور. يعني أن العلل قد يأتي بعضها وراء بعض، والأسباب قد يأتي بعضها وراء بعض، والشروط قد يأتي بعضها وراء بعض. مثل الصلاة شرط لدينك، لإسلامك، لبقاء إسلامك، والوضوء شرط للصلاة، وطلب الماء وتحصيل شرط لتحصيل الوضوء، ودفع المال، بذل المال سبب ليش؟ لشراء الماء. واضح؟ وكل واحد شرط للآخر، اللي هي تقدم تكلمنا عنها، اللي هي الوسائل والغايات، الوسائل والمقاصد، إن الأشياء تتدرج. نعم. والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون حول. نعم. وكاملة وهو وقتي كزوال لظهر. نعم. ومعنوي ما يستلزم حكمة باعثة كإسكار لتحريم. بس بركة. كان في واحد سألني أمس، قال نرجو توضيح العبارات الآتية من الدرس السابق: ومن أخرج مع ظني مانع كعدم البقاء أثم، وكل قربة طاعة ولا عكس. وين هذا السائل؟ من هذا السائل؟ موجود؟ هل هو موجود؟ وكل قربة طاعة ولا عكس. هذا يقول ما حكم إيش؟ تشييد القبور يعني؟ ها؟ تشييد القبور حرام، تشييد القبور حرام. ما رأيك في هذه القاعدة؟ نتفق فيما بيننا بعوف فيها اختفال فيه. ما عرفت أقرأ هذه الجملة. نتفق إيش؟ نتفق فيما بيننا. هذا عقد يظهر أنه عقد من العقود، والسائل خطه ما هو جيد، يكتبه مرة ثانية. ما حدود المقدمة المنطقية في هذا المتن؟ إيش منطقية ولا منطبقة ولا منطقية؟ المقدمة اللي في الكتاب، وش معنى ما حدودها يعني؟ ايش معنى ما حدود؟ ها علم الاصول متى يبدا؟ من حيث بدانا، من الحكم فقط. اما اللغات فهي داخله، لكنها دخولها ما في حد بين المباح والحلال والجائز واحد. ايه هذا يقول: ولا تصح ولا يسقط الطلب بها يعني، ولا عندها. هذا كلام الأشاعر، هذا يريدنا نشرح الذي ضربنا عليه. هذه مشكلة كبيرة طويلة عريضة عند الأشعرية في مسألة القدر، وهم ما عرفوا كيف يحلونها، تورطوا فيها في القدر وسحبوها معهم في الشرع. تورطوا فيها في الأحكام الكونية وسحبوها معهم في الأحكام الشرعية، ولا هم فاهمين كيف يتخلصون منها، ولا يوجد مذهب متناقض مثل مذهب الأشعرية، لأنهم أرادوا أن يخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أرادوا يخلطون أشياء من النصوص الشرعية ومذهب الأئمة مع شيء من من من من محدثات وبدع أهل الضلال للأسف. وأنا أمنيتي أن كتب الأصول بس تتخلص من هذا، بحيث الإنسان يقرأ الأصول بدون مشاكل. هذا يريدنا نعيد الدرس مرة أخرى. هذا يقول: ما حكم تحليل المرأة للرجوع إلى زوجها دون علم المحلل بذلك؟ حرام، حرام. أظن أنه ما قال بحله إلا الحسن بن علي بن أبي طالب، أظن ما قال به أحد من العلماء بالتحليل بهذه الصفة بدون علم، ما قال به أحد من أهل العلم إلا الحسن بن علي بن أبي طالب، ووضع فيه قيود رحمه الله. نعم. ما حكم أو ما مقدار جماع الزوج زوجته في الحيض؟ ليس يعني كم مقدار جماع الرجل زوجته في الحيض؟ هذا سؤال، كم مقدار؟ يظهر أنه يتكلم عن الكفارة، يقصد الكفارة، يظهر الكفارة دينار أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار، يسأل عن تقديرها. نعم، دينار أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار. أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فليس هنالك دليل على تحديد شيء من الكفارة. نعم، إنما هو اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. ما حكم إسقاط الحمل في الشهر الأول؟ هذا يعتمد على وضع المرأة، ما سبب الإسقاط؟ سؤال: إذا شربت المرأة دواء منع الحمل متواصلا لمنع الدورة الشهرية لمدة سنة أو أقل بأمر من الطبيب، هل هذا جائز؟ هل عليها أن تعد أيام حيضتها قبل الدواء وتترك الصلاة حتى لو كانت على طهارة؟ لا يلزمها. إذا كان هذا أمر طبي فهي وطبيبتها، لكن هل يلزمها وقت العادة أن تحصل عادة وتقف عن الصلاة والصيام والعبادة؟ لا، لأن العبادة مرتبطة بالدم، فإذا انقطع الدم هذا. يسأل: هل في شرح لهذا الكتاب مختصر التحرير؟ هل له شرح هذا مختصر التحرير؟ هل له شرح؟ نعم، له شرح عظيم وكبير وضخم ومحقق وواسع، ومعلق عليه تعليقات طويلة وعريضة، ولم يترك فيها لا الشارح ولا المعلق المحقق شيئا إلا وضحه وبينه وفصله ومثل له، وهو شرح الكوكب المنيع، شرح مختصر التحرير. نعم، موجود في السوق يباع. هذا يقول: عندي كتب كثيرة لكن أنا مشكلتي ما أقرأ. عادي أن يكون عندك كتب كثيرة وأنك ما تقرأ، عادي أن يكون عندك 100 كتاب ولا تقرأ إلا ما مقداره من هذه الكتب كتاب واحد، عادي، لأن الكتب ليست مؤلفة والإنسان لا يمتلكها ليقرأها كلها، لا، ولكن ليرجع إليها إذا أشكل عليه شيء، يراجع فيها المسائل ويبحث فيها وينظر ويحقق المسائل من خلال مطالعتها والنظر فيها. لكن ليس معنى هذا أنك تترك الكتب ما تقرأ وتهمل ما تطلع، لا، بل ينبغي أن تتزود وتجتهد قدر ما تستطيع. يقول: فقط أنظر إليها. أقول في نفسي: كيف الشيوخ والعلماء يقرؤون مطالعاتي؟ يأتون عندك في البيت، تأتي بالكتب لهم أو تدخلهم على الكتب بحيث يطلعون فيها وينظرون وينفضون غبارها ويراجعون معك ويعلقون قلبك بالكتب حتى تكون قديرا على ضبط نفسك في القراءة. موضوع القراءة موضوع واسع. لا، البول الذي التراب الذي فيه بول أو غائط لا يجوز التيمم به، لأن التيمم لا يجوز إلا بصعيد طيب. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني طاهرا. في الختام نسأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هي الأحكام الوضعية الأربعة؟ الأربعة نعم، العلة والسبب والشرط والمانع. تعال طيب، من يعرف لنا الحكم الوضعي تعريفا اصطلاحيا؟ تعريف الحكم الوضعي تعريفا اصطلاحيا. حياك الله. السلام الله. حياك الله، موفق يا مولاي، الله يرضى عليك. نعم، من يعرف لنا الحكم الوضعي تعريفا اصطلاحيا؟ اصلحك الله. نعم، انت ما قد اجبت؟ قد اجبت واخذت جائزه. نعم نعم. حكم الشارع المتعلق بافعال المكلفين ووضع شيء في ضوار الشمس لا بدون امثله، بوضع شيء ايش؟ علامه. علامه على ايش؟ عليه. عليه تعود على ماذا؟ لا لا، عليه عليه علامة عليه على ماذا؟ ايه خذ بالغش على ماذا؟ تعال تعال. السلام عليكم الله. حياك الله. وين تعمل؟ موفق، الله يوفقك، ينفعك ينفع بك، يجعلنا وإياك مباركين أينما كنا. طيب، من يعد لنا الأحكام الوضعية ما عدا الأربعة؟ ها؟ من يعدها ما عدا الأربعة؟ ما قد أخذت جائزة؟ إيه؟ أخذت؟ اللي ما أخذ من هو؟ اللي ما أخذ ويريد يرفع يده، آخر جائزة نسلمها في عام 1423 لكم. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم نعم، تفضل. الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والنفوذ والبطلان. حسب الوقت، الأداء والقضاء. أنت ما قد رسبت في المدرسة؟ ما قد أعدت فصل ثاني أبد؟ ما عندك إعادة صحيح؟ طيب الإعادة. تعال، هذا المدرس يغشش. تعال سلام. تدرس ولا تعمل ولا وين؟ خرجت من الكلية؟ من الثانوية؟ موفق. وين بتروح؟ الله يوفقك، الله يوفقك، ينفعك ينفع بك، يجعلنا وإياك مباركين. تحصيل العلمي. هذا يقول حكم الاستماع إلى الأناشيد والإكثار منها، حيث أن هذه الأناشيد تعددت وأنواعها أساليبها المختلفة، وحيث وصل بها الأمر إلى حد الميوعة، وبعض الشباب يعدها من أنواع الذكر. لا طبعا، ما أحد يعدها إن شاء الله من أنواع الذكر. والاستماع إليها إذا لم يكن فيها هذه الميوعة التي تذكر، فالاستماع إليها لا بأس به، إذا كانت تثير في النفس معاني الغيرة على الدين والحماس من القصيد والقريض الذي يعني يحدث في نفس الإنسان شيئا من الحماس لدينه والرثاء لأمجاده وأمجاد أمته، وتدفع في نفسه معاني من الغيرة والحماس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس والحث على الأخلاق الطيبة، فلا بأس، بشرط أن تخلو من المنكر. وأما الإكثار منها فما أظن طالب علم مستقيم ومهتدي ويوجه وينقد، ما أظنه سيكون ممن يكثر منها. أما اعتبارها ذكر فهذا من عمل الصوفية، هم الذين يدعو جزاه الله خيرا ويقول ما رأيكم في الذي يمزح بفعل الرقية بسورة الفاتحة من باب المزاح دائما وأبدا. أنا لا أعرف كيف يمزح واحد يقرأ قراءة القرآن يمزح بدون رقية. يقرأ، إذا كان يقرأ على إخوانه بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ينفث، ما في شيء، هذا طيب، هذا عمل طيب، حتى لو لم يكن على سبيل المعالجة، ينفث على أخيه ولو لم يكن به حاجة لا بأس. ما في شيء يمنع من هذا. ما حكم لعب كرة القدم إذا كان دوري به أفرق ويدفع كل فريق مثلا إيش عشر أفرق فرق فرق عشر فرق ويدفع كل فريق مثلا 300 ريال؟ هل هذا من القمار؟ مع العلم أن المستفيد من هذا تقريبا 3 فرق فقط في النهاية. أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما في شيء القطة أن المجموعة تقط واللي ينجح منهم أو يفوز منهم يأخذ هذا المبلغ، ما في شيء النهاية. واللعب لعب كرة القدم بهذه الصفة الموجودة ما دام ما في كشف للعورات ولا ظهور لشيء من مفاتن البدن ما فيها شيء، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته في اللعب إلا بالقدر الذي يجد نفسه تستجم به وبدنه ينشط به أو ينشط به فقط. ما حكم من يشجع؟ هل هذا من الشرك؟ وش يشجع في الولاء؟ هل هذا من الشرك في الولاء والبراء؟ لا، ليس من الشرك. حتى اللي يشجعون النوادي الرياضية التي في البلدان عموما لا يعدها فعلهم هذا من قبيل الشرك ولا من قبيل النقص في الولاء والبراء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.